لا بد أن نعرف كيف نعامل عامة الناس. هذه والله يا جماعة نقطة مهمة. يقول يعني أنا جاء أول طبعا تأثر ولا جاي بيفتح الموضوع تأثر ثم بكى لأنه ثم بدأ يقول يعني أنا فعلت شيء وما أدري ماذا أفعل لأن هذا الشيء في داخله مسألة ولا أدري كيف أحلها. طبعا الكلام غير واضح. فأنت تقول له يا أخي تذكره برحمة الله وبوجوب التوبة. فقال الرجل أخي أنا مشكلتي ما تنتهي بقضية أني أتوب وأستغفر لأن المسألة وراءها أشياء